كثير ما يحصل بين الأخوان عندما يتخلف شخص عن الآخر في وعد أو دون قصد، نقول عليك حق، يعني عليك عشاء أو... نعم، هذه في الحقيقة ملعوبة اتخذها الشباب الآن، لأنهم لا يريدون إذا أخلف الوعد مثلا أو أخطأ في كلمة لا يريدون بذلك عقوبته، يعني تعزيره لإخلاف الوعد، لكن يريدون الضحك عليه والانبساط عليه وما أشبه ذلك. لهذا أرى أن تركها أولى لئلا تتخذ العقوبة، فيصير كل واحد يريد أن يكون عليه كما يقولون حق، يخطئ في كلمة أو يخلف وعد، وإخلاف الوعد كما تعرف من النفاق إلا لضرورة، لا يجبر، لا يلزم. إذا قال عليك حق نقول لا، من أوجبه عليك؟ أوجبه الله، أوجبه الرسول، أوجبه العلماء، يترك ولا يقوم بهذا الحق. يعني الأفضل أن لا يفي بالحق، الأفضل أن لا يفي بالحق. نعم شيخ، قصي بالحق الذي يقولون أنه حق، ولا هو ظاهر الباطل أقرب.